جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: من عنده كفارة لشهرين متتابعين وبدأ بالقضاء في أول رجب وصام رجب وشعبان ولكن شعبان لم يتم بثلاثين يوما، ماذا يفعل عن الإكمال؟ بقي له يوم واحد. لا بأس، هذا مما يخطئ بعض الناس في فهمه. الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون 29 و30، فإذا نقص الشهر فلا حرج عليه، لأنه لاحظوا في الصوم ما أمر بأن يصوم 60 يوما، وإنما أمر بأن يصوم شهرين متتابعين. فإذا صام شهرين متتابعين ورأى الناس هلال الشهر وكان قد نقص الشهر الأول فصيام صحيح، ولا يجب عليه قضاء يوما، وإنما يصوم الشهر نقص أو تم. نعم. حفظكم الله، بعض الناس من عنده صيام شهرين متتابعين يصوم شعبان ورمضان، ليجوز هذا؟ لا، هذا خطأ. إنما الصيام المطلوب في الكفارة هو أن يصوم شهرين متتابعين من غير رمضان، لأن رمضان يجب صيامه، وهو يجب عليه صيام شهرين متتابعين للكفارة، فلا يدخل في ذلك رمضان، وإنما يصوم من غير رمضان. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إذا نويت العمرة لشخص، أحسن الله إليكم، عن شخص، هل يجوز لي أن أضيف شخص آخر؟ لا، لا يجوز أن يعتمر عمرة واحدة ينوي أن يهدي ثوابها كما يقولون لرجلين، إنما تكون العمرة لرجل واحد. بل ذكر العلماء لو أن رجلا أحرم بعمرة عن غيره وهو لم يعتمر عمرة الإسلام فإنها تقع عن نفسه، ولو جاز التشريك في العمرة لقيل إنها تقع عن نفسه وعن غيره، فالعمرة لا تقع إلا عن شخص. فإذا نوى أن يعتمر عن رجلين فإنها تقع عن واحد منهما. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: هل يوجد كتاب نفيس في فقه أولويات رمضان؟ أولويات الكتب كثيرة في أحكام الصيام، ويعني ما ينبغي للإنسان يعني أن يؤديه في رمضان، إذا كان المقصود بالأولويات يعني أولى ما ينبغي أن يعرفه المسلم من حيث الوجوب وهو الصيام، هذا لا شك أنه مقرر في كل الكتب. وإذا كان المقصود بأولويات رمضان يعني ما يكون في أول رمضان مما يشرع، فهذا أيضا موجود في بعض كتب أهل العلم، خصوصا في شروح مثل هذا الحديث. حفظكم الله، يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد؟ الجد هنا بمعنى النصيب، أي لا ينفع صاحب النصيب والقوة نصيبه وجده وقوته، لأن الله عز وجل هو المعطي وهو المانع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ولا ينفع ذا الجد، أي صاحب الجد والنصيب والمال والقوة عند الله عز وجل، لا ينتفع أحد بماله وبنصيبه وبقوته وبجهده، وإنما الانتفاع عند الله عز وجل بالتوفيق. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قال: أجمع العارفون بالله على أن التوفيق أن يعان العبد، والخذلان أن يخلى بين العبد وبين حوله وقوته. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أعظم الناس استقامة على الدين هم أهل التوكل، أهل التوكل على الله. قال: وهذا توكل الخواص، وأما توكل العوام فهو التوكل على الله في الطعام والشراب. أما التوكل على الله في العبادات وفي أدائها على الوجه الصحيح فهذا هو توكل خواص أهل العلم وأهل العلم بالله عز وجل. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم رمضان شهر مبارك فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار؟ نعم، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بشارة بقدوم الشهر، كان يخطب أصحابه ويحثهم على الخير ويرغبهم في صيام هذا الشهر، وأنه تفتح فيه أبواب الجنة، ويقال يا باغي الخير أقبل، وتغلق أبواب النار وتصفط الشياطين، ويقال يا باغي الشر أدبر. فهو شهر عظيم يمن الله فيه على عباده بالرحمة والخير، ويشرح صدورهم للإيمان وللتقوى، وينحسر الشياطين ويصفدون ويقل كيدهم في رمضان. لكن هذا أيضا لا يعني أن يهمل الإنسان نفسه ويقول الشياطين مصفدة في رمضان ولا قدرة لهم علينا، لا. المقصود بذلك أن المجتهد مع التوكل على الله يرجى له أن يتغلب على قرينه ويوفق لخير، وأما من سلم نفسه للشياطين ولم يستعن بالله في عبادته فأنت ترى الكثير من أهل الخذلان والعياذ بالله الذين استحوذ عليهم الشيطان حتى في رمضان، يقصرون في الصوم وفي العبادات، ولربما ارتكبوا الفواحش والعياذ بالله في رمضان. فهذا دليل على أن المقصود بذلك الحديث هو كثرة التوفيق للموفقين من عباد الله، ولا يعني ذلك أن يتهاون الإنسان ويقول أنا في رمضان سأوفق والشياطين مصفدة ولا قدرة لهم على إغوائنا. نعم. حفظكم الله، هل يجوز التهنئة بقدوم رمضان وقول مبارك عليكم الشهر؟ ما ورد في السنة ولا عن الصحابة شيء في هذا، وإنما كان إذا دخل الشهر يدعو بعضهم لبعض بأن يعينهم الله على الصيام والقيام، وكانوا يسألون الله قبل رمضان أن يبلغهم شهر رمضان وأن يعينهم على صيامه وقيامه، وإذا ودعوا رمضان سألوا الله القبول وأن يتقبل منهم الصيام والقيام. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الذكر والتسبيح؟ الذكر أعم من التسبيح، لأن التسبيح هو فرد من أفراد الذكر، فالذكر يدخل فيه التكبير والتحميد والتهليل والحوقلة والتسبيح، فمدار الذكر على هذه الكلمات الخمس: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحوقلة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل هذه الكلمات، وأنها أفضل الكلام بعد القرآن، وأنها هي الباقيات الصالحات. فمدار الذكر على هذه الألفاظ الخمسة، وقد يجمع بينها وقد يقترن بعضها ببعض، فهذه كلها أذكار، والتسبيح هو فرد من أفراد الذكر. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: دعاء القنوت في صلاة التراويح هل هو واجب؟ لا، ليس بواجب، وإنما هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت أحيانا ويترك أحيانا، فهذه هي السنة، أن يقنت في بعض الأيام ويترك القنوت في بعض الأيام. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت أنه ما كان يطيل في الدعاء، وإنما كان يتخير الأدعية الجامعة كذلك أصحابه رضي الله عنهم، حتى نقل بعض الرواة أن لربما كان بعض قنوت الصحابة لا يتجاوز مقدار قراءة سورة الكافرون، يعني كانوا يجملون في الطلب وكانوا يدعون بالأدعية الجامعة. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في القنوت. حفظكم الله، يقول السائل: رجل عاق بأمه ولا يسلم عليها، وذهبت لأداء العمرة، فعند رجوعها هل تبدأ بالسلام عليها أم تتركه؟ يعني من أعظم المصائب التي يبتلى بها الإنسان بعد الشرك والعياذ بالله حقوق الأم، من أعظم المصائب التي يبتلى بها بعض الناس، وهذا دليل عدم التوفيق والعياذ بالله. وهذا العاق هو قريب من كل شر بعيد عن كل خير، ويخشى عليه أن ينزل به بلاء عاجل، فإن من العقوبات المعجلة الظلم وعقوق الوالدين. وأما الأم فإنها مخاطبة بشيء، بالعفو والصفح والدعاء له لعل الله أن يهديه، فالوالدان يخاطبان بالتسامح والرفق والرحمة والصبر على الذرية. فكم من عاق صبر عليه والداه فأصبح من أبر الناس، وهذا من ثمار الصبر، فإن عاقبة الصبر إلى خير، ومن ثمار التسامح والعفو. فهذا الذي يخاطب به الوالدان عدم الضجر وكثرة الدعاء للذرية بالصلاح. وأما هذا الابن فهو مخاطب بالتوبة إلى الله، أن يتوب إلى الله وأن يقوم ببر أمه والإحسان إليها بقدر ما أساء إليها، وأن يبادر بالتوبة قبل أن يأتيه الأجل وهو على هذا الحال. فهذا يخشى أن لا يوفق لعمل صالح، لا لصيام ولا لقيام ولا لصلاة ولا لعبادة ولا لصلاح ذرية ولا لصلاح زوجة ولا لنماء مال. فعقوق الوالدين عقوباته معجلة، ورأى الناس من آثار البر أمورا عظيمة، حتى إن بعض الناس ليس لديه عناية بالعبادة لكنه بار بوالديه، فما أن تبقى الأيام وتطول وإذا به قد حسن حاله وأصبح من العابدين الصالحين. فبر الوالدين يقود إلى عبادة الله، والعقوق يقود أيضا إلى المعصية، إلى معصية الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من هم مستحقي الزكاة؟ مستحقو الزكاة هم من ذكرهم الله عز وجل في آية الزكاة، وهم أصناف محددون، لا يجوز لأحد من أصحاب الأموال أن يتصرف في الزكاة بعقله، كالذين يقولون نبني بأموال الزكاة المستشفيات، أو نبني المساكن ونسكن الفقراء، أو نقيم بذلك مشاريع خيرية. كل هذا من مخالفة الشرع، وإنما تصرف الزكاة في مصارفها التي أمر الله عز وجل بها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: من أسلم في منتصف رمضان هل عليه صوم؟ نعم، متى ما أسلم يجب عليه أن يصوم ما بقي من الشهر، ولا يجب عليه القضاء، لأنه في حال كفره على قول لبعض أهل العلم لا يخاطب بفروع الشريعة، وهو بدخوله في الإسلام يجب ما قبله، لكن يجب عليه أن يصوم ما بقي من رمضان. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: امرأة أحرمت بالعمرة ثم اشترطت إن حبسها حابس فمحلها حيث حبست وفي الطريق جاءها الحيض، هل عليها شيء؟ الحيض ليس بحبس، لأن الحبس كما قال العلماء أن يحبس الحاج والمعتمر عن البيت فلا يستطيع أن يصل إليه، إما لعدو، وقد من الله على هذه الأمة بتأمين السبل في هذه البلاد التي تقيم الشرع وتبسط العدل، فزال هذا المانع بحمد الله. وقد يكون بوجود مرض أو حادث يحول بين الرجل وبين إتمام الحج والعمرة، كالذي نوم في المستشفى لا يستطيع مواصلة الحج والعمرة، فهذا محبوس إلى أن يشفيها الله. وأما الحيض فهو سبب يزول، ولهذا قال العلماء أن من حبس عن البيت فإنه لا يبادر بالتحلل حتى يتيقن أنه لا سبيل له إلى البيت، وأما إذا كان يرجو أن يزول المانع فإنه لا يتحلل. ولهذا هذه المرأة الحائض تعلم أنها ستطهر، فينبغي لها أن تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتتم العمرة. نعم. حفظكم الله، التلبية للعمرة متى تكون؟ عند رؤية الكعبة؟ التلبية للحج والعمرة بعد الإحرام مباشرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد أن أحرم، وقيل أنه لبى من مكان إحرامه من مسجد ذي الحليفة، وقيل أنه لبى لما استقل ناقته، وقيل أنه لبى لما أصعد يعني صعد الثنية، وهذا دليل على مشروعية التلبية بعد الإحرام مباشرة إلى أن يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت لا يلبي، لأن التلبية مشروعة في الطريق إلى البيت، فإذا بلغ البيت شرعت له العبادة، شرع له الطواف. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: إذا كان شعبان هنا في السعودية 29 يوما وفي بلدي 30 يوما، فماذا أفعل وأنا في طريقي إلى بلدي؟ شعبان لا يمكن أن يكون في بلد 29 في آخر 30، لكن هذا اختلاف الرؤية، هذه مسألة قديمة وتكلم عنها الفقهاء، فإذا كنت في بلد فأنت تعتد بصيام المسلمين في ذلك البلد، فإذا صمت في أول رمضان في بلد ثم ذهبت إلى بلد آخر وأفطر الناس وأنت لم تصم الشهر، لم تصم 30 ولا 29، وإنما مجموع ما صمته 28 يوما، فإنك تقضي يوما بعد ذلك، تفطر مع الناس يوم العيد وتقضي ما بقي لك من الصوم الذي صامه أهل البلد الذي بدأت صيامك معهم. نعم. حفظكم الله، يقول السائل: لبس الحزام مع الإحرام هل يجوز؟ لا بأس بلبس الحزام، لأن هذا ليس هو المخيط، بعض الإخوة من المعتمرين يظنون أن المخيط ما فيه خياطة، هذا غير صحيح، المخيط هو ما فصل على هيئة الأعضاء، فالحزام هذا الذي فيه خياطة لا يمنع منه، لأن المخيط هو ما أحاط بالبدن مثل السراويل والقمصان ومثل ما يلبس على الرأس كالطواقي وهذه القبعات والشراريب للرجال والقفازين للرجال والنساء، فهذه يمنع منها. أما ما لبس على البدن كالإزار والرداء للرجال، وأما المرأة فهي تلبس المخيط، إلا أن وجهها وكفاها كبدن الرجل كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية، فالمرأة لا تلبس على وجهها المخيط وهو البرقع والنقاب وكل ما فصل على هيئة الوجه مثل هذه الأغطية التي انتشرت عند النساء، ينقب فيها للعينين كالنقاب القديم، فهذا أيضا في حكم النقاب. وأما أن تسدل المرأة على وجهها من الغطاء الذي على رأسها مما لم يفصل على هيئة الوجه، فهذا المشروع لها في حق مخالطة الرجال. وإذا خلت المرأة بالنساء أو كانت مع محارمها يجب عليها أن تكشف وجهها، لأن إحرامها في وجهها. وكذلك اليدين، فإنها لا تستر يديها بالقفازين، وإنما بأن تدخل يديها في كمها. وأما القدمان فلا بأس أن تلبس المرأة الشراريب، لأنها لا تمنع من ذلك. والرجال يمتنعون من لبس المخيط ويلبسون الرداء والإزار. وأما الحزام فهذا ليس من المخيط وإن كان فيه خياطة، لكن المحذور الذي يقع فيه بعض إخواننا وهم لا يشعرون أن بعضهم يأتي بالمشابك أو ما يسمونها بالكباسيل، ويجعل هذا الرداء على هيئة القميص، فيجعل هذه المشابك من عنقه إلى أسفل الرداء، فهذا هو القميص سواء كان فيه خياطة أو هذه المشابك، لأن المخيط هو ما كان على هيئة العضو سواء كانت دخلت فيه الخياطة أو جعلت فيه هذه المشابك. هذه من المسائل التي تخفى على كثير من إخواننا، خصوصا من بعض الوافدين، حتى إن بعضهم يعني يجعل المشابك يعني في هذه الإحرامات وفي الرداء وكأنه فصل على هيئة البدن، هذا هو المحذور. وأما قال العلماء إذا وضع مشبك واحد يربط هذا الرداء يعني في عنقه، قالوا لا بأس، وإن كان الأولى ترك ذلك، وهو أن يلف طرف هذا الرداء على بدنه دون أن يجعل ذلك بمشابك. نعم. حسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: امرأة جاءها الحيض أثناء الطواف فماذا تفعل؟ يجب عليها أن تخرج مباشرة من المسجد، لأنها لا يجوز لها أن تطوف ولا أن تبقى في المسجد، وما مضى من طوافها لا تعتد به، ولا صحة للطواف ما لم تتم 7 أشواط. فإذا تيقنت من خروج الدم دم الحيض فإنه يجب عليها أن تخرج مباشرة من المسجد وتنتظر حتى تطهر ثم تغتسل ثم تطوف. هي أحسن الله إليكم مرتبطة مع جمعية أو مع شركة؟ ولو كانت مرتبطة، صفية رضي الله عنها كانت مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحابستنا هي، يعني حبست النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولو كان هناك رخصة لرخص لصفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأمة المشرع لها، وبتأخره يشق على الأمة، ومع هذا قال أحابستنا هي، فدل على أن المرأة تحبس وليها، وأنه ينبغي أن ينتظر معها إلا في حال الضرورة. الضرورة لها أحكامها، والضرورة لا تصلح فيها الإجابة العامة، وإنما يسأل عن هذه المسائل الخاصة، والعلماء يقدرون الضرورة. الضرورة لا يقدرها العامي، لأن بعض الناس كلمة ضرورة على لسانه، كل ما وقع في شيء قال ضرورة. الربا يأكلون الربا ضرورة، حتى الزنا بعضهم يقول ضرورة. فالضرورة ليس كما يفهمها بعض الناس، ضرورة في بعض الأحوال، أما في الزنا ليس هناك ضرورة، وفي الربا ليس هناك ضرورة، وأما في بعض الأحكام الأخرى فهناك ضرورة يقدرها العلماء، لأن الضرورة حكم شرعي، لا ينزل الحكم إلا على الوصف الشرعي الذي دلت عليه الأدلة. هذا والله أعلم.